بتبحث عن السعادة بالخارج إن كان مال أو شهرة أو علاقات، واللي هي أسباب إضافية للسعادة الموجودة أساساً داخل كل شخص فينا. لكن ضغوط وظروف الحياة شتتت انتباهنا لمصادر السعادة المجانية، واللي حتى لو تقسمناها مع الآخرين ما بتنتهي، لأنها نابعة من القلب وأسبابها لا تعد ولا تحصى. مستمعينا، صادف بالعشرين من آذار اليوم العالمي للسعادة فعاليات اقتصادية وثقافية وسياحية شاركت بها اليوم لتنشر السعادة والبهجة أكثر بين الناس، خاصة بين الأشخاص اللي هنن فعلا بحاجتها بسبب ظروفهم الصعبة إن كان ماديا أو صحيا. خلونا اليوم مستمعينا نكون مع أحدى هالفعاليات، واللي هي الغرفة الفتية الدولية بمحافظة طرطوس GCI، لنعرف أكثر عن مشروع اللي أطلقوا بها اليوم Moments of Happiness. وبيسرنا تكون معنا دكتورة نور لطيفة، نائب الرئيس للقطاع الدولي بالغرفة الفتية الدولية. يسعد أوقاتك دكتورة. يسعد أوقاتك يا ربي. هلا. يسعد أوقاتك دكتورة نور. وأوقاتك يا رب. شو بتحبي تخبرينا دكتورة عن مشروعكم Moments of Happiness؟ مشروع Moments of Happiness اللي بلش بعشرين آذار هو كان ضمن، حاب يذكر شوي انه هو ضمن الغرفة الفتية الدولية، هي منظمة غير ربحية منتشرة بأكثر من 120 دولة بالعالم. عندنا موجود 4 قطاعات، في القطاع البيزنس، قطاع الأفراد، وقطاع المجتمع، والقطاع الدولي. مشروع Moments of Happiness كان ضمن مشروع ضمن القطاع الدولي، حبينا ننشر فيه البسمة للعالم خاصة بظروف الحرب والظروف اللي عنا ياها. قمنا بأكثر من فعالية، بلشت الفعاليات عندنا بعشرين آذار وفي عندنا فعاليات لقدام. نعم. شو كانت أولى هاي المشاريع؟ الخطوة الأولى كانت هو إنه قمنا بالتشبيك مع كتير شركات مشاركة معنا، اللي هي مثل في عنا تشيلو، معرض الحسن، التايتانيكس، ساعدونا بالحصول على حصومات وتفاصيل لحتى نوزعها للعالم بيوم السعادة العالمي. كان هدفنا انه ننشر البسمة. كان اول خطة عنا هي نشر الحصومات. القصة الثانية كانت هي انه نحن نوصل فكرة ان السعادة لا تكلف شيء. فكان قاموا اعضاء الغرفة الفتية الدولية المشاركين بهذا المشروع بكتابة عدد كتير كبير من الجمل وتوزيعها للمرة. هذا كان باليوم الأول. باليوم الأول، لأنه مثل ما خبرتونا أو عرفنا منكم أنه ما رح تكتفوا بيوم واحد ومكملين خلال أسبوع كامل. مزبوط. هي لأنه السعادة لازم تكون للكل، فنحن بلشنا بالأمور الأشخاص العاديين واللي صحتهم منيحة واللي ما عندهم أي مشكلة. رح تكون التكملة لقدام هي عند الأشخاص اللي عندهم شوي حاجة أكتر للسعادة، اللي هنا ممكن يكونوا أطفال نقل الدم، ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لدار الأيتام. نعم. دكتورة، هالبرنامج اللي بخص السعادة عم يقتصر على مدينة طرطوس فقط أما رح تشملوا فيه مناطق أخرى من المدينة؟ هذا المشروع صراحة هذا المشروع هو ضمن طرطوس تحديدا، Moments of Happiness. صار فيه بأكثر من محافظة، بحلب وبالشام كمان قاموا باحتفال بيوم السعادة العالمي، بس Moments of Happiness هو مشروع طرطوس. طرطوس المدينة. المدينة. نحن بنتمنى هذا المشروع تخصصوا له وقت بالأيام القادمة لحتى تشملوا باقي المناطق يعني والأرياف، نبعد قدر الإمكان لنقدر نوصل لكل الناس. رح نتابع معك بحديثنا عن يوم السعادة العالمي لكن بعد الفاصل. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط، الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. افرح وعلي وخلي الناس تنبسط، الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. دلع نفسك محدش واخد منها حاجة، قابلك ولع وشال في نفسه وما خدش حاجة. عمي دلع نفسك محدش واخد منها حاجة، قابلك رجعنا لكم مستمعينا وموضوعنا اليوم عن مشروع الغرفة الفتية الدولية بطرطوس المومنتس اوف هابينس. دكتورة نور بدنا نعرف منك أكثر عن تفاصيل اليوم الأول، كيف حضرتوا لليوم؟ كيف كانت المساهمات؟ أدواتكم شو كانت لصنع الابتسامة؟ وبلشت فكرة المشروع من أعضاء الغرفة الفتية، قررنا انه نحاول قد ما فينا ننشر الابتسامه، نعطي الطاقه الايجابيه بهذا اليوم. فكانت الخطوه الاولى انه نحن نحضر خطوات المشروع اللي هي هلا رح احكي لك عنها تفاصيلها. عانينا شوي من فكره انه ما التقى سبونسر للمشروع بشكل كامل صراحه، فصار معنا عده جهات مشاركه بامور بسيطه. تشيلو قدم ملابس، الحسن قدم هدايا للاطفال اللي رح نروح لعندهم، هن الاطفال المريضين. الخطوات الثانيه صارت كلها تبرع من اعضاء الغرفه الفتيه الدوليه. نعم. صار كل شخص يجيب من بيته، نحن نجيب الكرتون من البيت، المقص، هدول التفاصيل. يعني هذا الشيء طبعا كثير ساعد حتى ببسمتنا نحن، لما نحن عم نرسم بايدنا الرسمه اللي بدنا نعطيها للطفل او للاشخاص او الجمل اللي بدنا نعطيها للعالم كانت كلها من عندنا بابسط الامكانيات. مين استهدفتوا بالمشروع وشو كانت هي العبارات؟ خلينا نعرف اكثر عن المقص والكرتون، شو عملنا فيهم. تمام. هو حلاوه المومنتس اوف هابينس انه كان لكل الفئات العمريه. نحن كان للصغار، للكبار بالعمر، للاهالي. والخطوات الثانيه رح تكون للاشخاص اللي بحاجه سعاده اكثر. اللي لاحظنا انه اكثر الجمل اللي عطت سعاده للاشخاص دخلها الضحكه، هي ببساطه واحد يكتب جمله عباره عن كلمتين بس اكيد رح يضحك بقى بلا سبب. تماما. والصور بالفيديوهات تبعون المومنتس اوف هابينس كثير مبينه هذا الموضوع، كيف شخص تنالف ملامحه مجرد يشوف الكلمه. فهذا الهدف اللي نحن كنا حابين نوصله، انه السعاده لا تكلف شيء، من ابسط الامور تقدر تجي. صحيح. بالكلمه رابعه، بالكلمه احنا بنقدر نصنع سعاده ولو بمقدار معين ولو بنسبه معينه. حلو كتير الشيء اللي قدمتوه، وهون نحن بدنا نتوجه لكل مين عم يسمعنا ونقول له انه بتقدر تبادر باي شيء وما تنطر يوم للسعاده، باعتبار يعني وقت التحضيرات بالنسبه لكم كانت بحماس عالي وبهمه عالي، وبنفس الوقت يعني كنتوا قلال ومع انكم قلال وبامكانيات قليله كان في شيء دافع اهم ودافع نبيل فعلا، هذا الشيء اللي دفعكم لتقدموا هذا الشيء. رح نكمل معك بباقي الايام. يعني انتم اخترتوا يكون اسبوع ما تكتفوا بيوم واحد لانه فينا نقول ما كتير رح نلحق. يعني نحن كان يفضل نروح بعشرين اعزار عند الكل، بس كان اجباري بدنا لانه مستهدفين اكثر من محل مثل ما قلت لحضرتك اللي هو مراكز ذوي احتياجات الخاصه ومشفى ودار ايتام، وكمان مستهدفين العالم المارة بشكل عام اللي هن الصغار والكبار. فما كان عندنا هيدا الوقت الكافي لحتى نعمل كل هدول بعشرين أزار، فقررنا نعمل أكثر من يوم. وين كنتوا عم توزعوا ابتساماتكم وسعادتكم؟ وين كنتوا متواجدين دكتورة؟ نحن عملنا انتشار كتير كبير بطرطوس بكل المحلات. يعني فينا نقول الكورنيش، السوق، عند الحدائق 26 وأكثر من مكان. حبينا بالإضافة لوجود الجيش العربي السوري بحماية البلد عنا، حبينا نحن نعمل بهيدا اليوم حواجز من نوع تاني، فعملنا حواجز سعادة، حواجز لرسم الابتسامة. تماما. فكرتوا تروحوا لعندهم لحواجز الجيش الموجودة؟ طبعا. كان الجيش، شرط المرور، الأشخاص، كل يعني بدنا نقول مثل ما قلت لك نحن استهدفنا الكل، بس اكيد الحواجز وشرطة المرور واكثر من حدا اكيد الكل نحن رحنا لعندهم، ما انطرنا لحتى هني يمروا بالطريق. طب حلو كتير، بدنا نعرف اكثر يعني على الحاجز، رحنا شو عملنا؟ هلا صارت معنا كتير مواقف. اول شيء في عالم هني اجوا لعنا، شو عم تعملوا؟ شو في؟ باستغراب مجرد يفتحوا الورقه تتغير ملامحهم، في عالم صارت تشارك معنا هذا الشيء الحلو، في عالم يقولوا لنا فينا نشارك معكم بهي الفعاليه، ما ننجس اي بس حاولوا هذا الموضوع. كمان صارت معنا كتير مواقف ظريفة اللي هي ممكن في أشخاص مثلا اثنين كانوا عم يتخانقوا والجو كتير متوتر بيناتهم وما عم يضحكوا ما في شيء، فنحن مجرد قربنا نحن لعندهم هني قاعدين نعطيناهم ورقة، فتحوا الورقة لا فورا انقلب الجو. فهيدي هي الهدف اللي كنا حابين نوصله. حلو كتير يعني هذا الانتباع المباشر اللي تاخذوه فورا يعني. تماما. هذا كان اللي كتير حلو بهذا المشروع انه اعضاء الغرفة الفتية الدولية مباشرة لمسوا الفرق. هلا هيدي التجربة كتير حلو تتعمم، وخصوصا مثل ما ذكرتي على الحواجز، بنلاحظ كتير بأوقات ذروة بيكون في ازدحام على الحاجز وكله معصب وكله طالع خلقه، لو بس يفكروا انه بهذا الوقت اللي هنا ناطرين فيه يفتحوا هاي الأحاديث اللي هي بترسم البسمة الحقيقية اللي بتكون طالعة من القلب، يعني ولو هي بسمة على الوجه لكن بتكون طالعة من القلب. بالمقابل يعني مثل ما نحن حنقدم لهدول الناس اللي بالسيارات، اللي بالسيارات يقدموا لكل شخص بمروا من جنبه بالطريق أو حتى لأفراد أو عناصر الحاجز. نعم دكتورة، لفتينا لقصة يعني هي كتير مهمة، انه في اشخاص مرقوا من عندكم وكانوا حابين يكونوا من ضمن فريقكم او يساهموا معكم. للاشخاص اللي بيحبوا يكونوا بالجي سي اي شو لازم، شو المتطلبات؟ الجي سي اي بما انه هي غير ربحية تماما وما فيها مردود مادي، فينا نقول هي غير مدعمة خارجيا كمان، فهو ما في لنا اي شروط، مجرد شخص حابب يعطي شيء من قلبه بدون مقابل. في ينتسب للغرفة الفتية الدولية اللي هي بتهتم أكثر بأنه الأشخاص الموجودين فيها تنبنى شخصيتهم بشكل أكثر، يعيشوا تجارب جديدة، يحاولوا يعطوا شخص مشروع بباله طلعت مثل مشروع السعادة، هو مثال كتير كبير لهالموضوع، شخص طلعت بباله فكرة أنه هو بالطاقة الإيجابية قدران يحل كتير أمور، قدران يحل كتير مشاكل، فهو بلور هذا الموضوع على شكل مشروع، عمليا نحن نشرنا هاي الثقافه اللي هي ثقافه الطاقه الايجابيه قدرانا تحل كثير امور. يعني بشكل عام انتم نشاطاتكم كلها عم تكون بمنحه تطوعي انساني بحت. نعم مستمعينا، مكملين معكم بحوارنا عن مشروع السعاده مومنتس اوف هابينس للجي سي اي طرطوس بعد الفاصل. معنا بالحديث عن يوم السعادة العالمي اللي بنتمنى تصير السعادة دائمة بقلوبكم بكل الأيام ما تقترن بيوم واحد. دكتورة نور، نحن بدنا نرجع معك للمواقف اللطيفة والظريفة اللي صارت معكم، كان أثناء التحضير أو أثناء تطبيق هذه الأفكار. تمام، أثناء التحضير كان كتير حلو بالموضوع أنه الكل عم يشتغل شيء بدون أي مقابل، الكل من قلبه من دفع، في أشخاص قالوا لنا أول شيء أنه نحن منقدر نجي الصبح ما منقدر نجي بعد الظهر، فالجو اللي كان موجود والعطاء اللي عم يعطوه أعضاء الغرفة الفتية الدولية خلى هذا الموضوع ظل مستمرين من الصبح للمساء. وكتير حلو واحد جايب مثلا نحن الوراق اللي وزعناها بسلال، فكل شخص كان جايب سلة من البيت، جايب سلة صغيرة حاطين فيها هاي الكلمات الظريفة والأمور اللي انكتبت اللي نحن عملناها، قضينا نهار من الصبح للمساء موجودين كلنا بمكان واحد، كل حدا جايب شو عنده ورق، شو عنده، هذا جايب مقص، هذا جايب كرتون، حتى يعني توزعت المهام وأيضا العبارات، يمكن كل شخص انتقى شيء. تماما، كل شخص كانت بباله جملة بيحس حاله هو بينبسط فيها فكان يكتبها بأكثر عدد من الورق، وتوزعت وتقسمت بين بعضنا، يعني كل شخص يتبرع منه لحاله. نحن فينا نقول كنا محضرين بدنا نعمل اشياء بس نحن جينا اخر شيء ما في امكانيات، فشو الامور اللي بدنا نعملها، فكل شخص صار منه لحاله، انا عندي هي بالبيت، انا عندي هي بالبيت، كل حدا جبنا الاغراض كلياتها واشتغلنا كلياتنا بنهار كامل. وبالنسبة للمواقف الطريفة يعني صارت بين شخصين كانوا مختلفين حليتوا القصة بكلمة واحدة. صارت كمان اللي سألتيني على حواجز الجيش والشرطة المرور، كان في شرطة مرور فينا نقول عم بخالف سيارة، كان في عجقة سيارات ومعصبين وكان وقتها في جو شوي شوب ومعصب، رحنا لعنده هو عم يكتب المخالفة، رحنا لعنده قدمنا له حبة شوكولا وعطانا ورقة سعادة، ففتحها قلب بوشه تماما من شخص كثير معصب لشخص رايق، وراح قال له لصاحب السيارة كل يوم وانت سعيد، وما خالف وقال له بس ثاني مرة انتبه أكثر. فهذه كان شغلة معنوية ظريفة يعني حتى لو كان موقف غلط نحن قدرانين نحل بطريقة ظريفة بالضحكة. حلو كثير دكتورة. يعني كمان أنا هون حابة أعرف عنكم أنتوا إنه قديه الموضوع حقق لكم فعلا سعادة بهذا اليوم لكل الأشخاص اللي اشتغلوا بهالمشروع وعملوا عليه. رح أقول لك شوي من تعليقات بعض أعضاء الفريق اللي لما ما خلص المشروع، لما خلصت أول فعالية كتير قالوا نحن أخذنا جرعة تفاؤل لبعد سنين. في أشخاص قالوا نحن صار هيدا مبدأ حياتنا اللي رح نعتمد عليه دائما، هو هيدا الهدف الأساسي من Moments of Happiness، إنه يصير مبدأ حتى لو ما فينا نقول الكل 90% من الأشخاص استعتمدوا هذا الأسلوب بتصير حياتنا كتير أحلى وأسلس. في كمان أشخاص في إجوا خبرونا إنه نحن كتير انبسطنا من دعوات الختائرة لما كانوا يعطون شيء أو يقولون كلمة، فالختائرة تدعي من قلبه الله يوفقكم الله يعمي. حكينا رابعة عن إنه يعني في جانب السعادة كتير بنحصل عليه من العطاء، ويبدو إنه الجسي آي أخذ هاي الجرعة السعادة من خلال عطائهم ومبادرتهم. خلينا نخبر مستمعينا ونحطهم بجو نشاطاتكم القادمة اللي هي مرحلة تانية من مشروعكم المومنتس أوف هابينس. مثل ما تفضلتي حضرتك إنه هو فكرة العطاء نحن حسينا بالسعادة، يمكن فينا يمكن أكثر من الأشخاص اللي عطيناهم السعادة، فكرمال يكبر هذا الموضوع كرمال يكمل، فنحن الخطوات الجاية رح تكون فكرنا كمان بالأشخاص اللي عندهم مشاكل أكثر، اللي هن في أطفال عندنا بينقلوا دم بضلوا بحدود الساعتين عم ينقلوا دم مشفى الباسي. فنحن رح نحاول نجمع لهدول الأطفال بيوم واحد هني وأماتهم، لأنه كمان الأهالي كمان بيكونوا عم بيعيشوا الظروف شجعوا بعض تمام. ورح تكون ضغوط صعبة إنه هني قاعدين ساعتين عم ينطروا ابنهم لحتى ينقل دم أو بنتهم، فرح تكون نفسيتهم تعبانة شوي، فنحن رايحين نعطيهم شوية سعادة. كيف حتعطوا هاي السعادة؟ مثل ما خبرت حضرتك بما إنه ما عنا إمكانيات مادية رح نعطيهم إياها معنوية، في مشارك معنا Pink and Blue، رح يكون معنا شخصيات كرتوني نرسم على الوجوه، نقدم لهم معرض مسرحي أو عرض مسرحي لو كان بسيط 10 دقايق أو شيء. نحن أعضاء الغرفة الفتية نحاول نضحكهم قد ما فينا، نحاول ننشر لهم بس من حسسهم ونحن حاسين بألمهم موجودين معنا بهيدا الأسبوع أو بهيدا اليوم لحتى نعطيهم بسمة. بالنسبة للتنسيق فرضا مع المستشفى يعني في تعاون كان منيح معكم؟ طبعا في قبول طبعا طبعا عم تكون مساعدة من كل الجهات، هلأ بيطولوا شوي فينا نقول بس عأخذ المواعيد وهالأمور، بس لا عم بيكون في تعاون، أي حد عم يسمع بهيك مشروع حتى في أشخاص عم بيشجعونا. في شخص كان من ماشي قال لهم أنا سوري بس صار لي 20 سنة في فرنسا ولا مرة سمعت بهيدا اليوم، فأنا كتير مبسوط إنه سوري عم تحتفلوا بهيدا اليوم برغم هاي الظروف والأجواء اللي عندكم. كمان لأطفالنا اللي بيكون عندهم هيك جلسات استطبابية مدة طويلة يمكن بس بيعنيهم إنه يكون في معهم حدا واقف معهم، يعني يمكن ما يعمل لهم ولا شيء بس أنا معك أنا بحبك أنا ساندك، هذا الشيء بيحقق لهم سعادة بيخفف من وطأة الوضع الطبي اللي عندهم. 100%. الخطوات الثانية كمان رح تكون اللي هو بدنا نزور مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، مركز خطوة ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز المجد، المراكز اللي بتقدر تتعاون معنا كمان لننشر نفس الموضوع ونحاول نكون معهم، بالإضافة للدار الأيتام اللي رح يكون فيه أبناء الشهداء والأيتام بشكل عام، رح نحاول نكون عندهم الوقت الأكثر صراحة، تقديم الأكبر اللي هي الهدايا من شركة الحسن. نعم نكون معهم أكثر وقت ممكن. يعني في هون ذكرتي إنه موضوع الهدايا موضوع الحسومات أيضا الشخصيات الكرتونية والقصاصات اللي هي قصاصات سعادة سميتيها ورقة سعادة من شوي، هي حترافقكم كمان بمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ودار الأيتام طبعا. أيضا طبعا ممكن مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة نكون معهم أكثر، فينا نقول لمسة حنونة ضحكة كلمة خفيفة، يعني رح تكون التعامل معهم بده شوي حذر أكتر بس إن شاء لكن الله بحاجة للعفوية، يمكن هنون أكتر الأشخاص اللي منا بحاجة أبدا نتقيد أو نحط حالنا بقالب معين حتى نوصل لهم فكرة، يكفي نحسسهم أن احنا معهم حاسين فيهم وأن هني عالم طبيعيين. حلو كتير دكتورة نور. غالبا يعني بصير عنا فضول نحن والمستمعين نعرف انه انتو الفريق العامل بالجي سي اي انتو مين؟ يعني عبارة عن مين؟ نحن فينا نقول نحن من كل محل. في انا دكتورة، عنا مهندسين، عنا طلاب جامعة، عنا تجارة واقتصاد، عنا من كل الاماكن. من هي حلاوة الجي سي اي انه هي بتجمع الكل. كيف عم تلاقوا وقت بين شغلكم عملكم وبين هاي النشاطات التطوعية؟ أعطيك مثال عن حالي. أنا شخص كشغل كتير في يعني كوقت شغل كنت أول شيء أنا صعب علي أتطوع لأنه أنا ما عندي وقت، بشتغل بأكثر من محافظة. بدنا نقول أنه حضرتك طبيبة جلدية وتجميل. تجميل بدون جلدية. فبشتغل بالشام وباللبنان وبأكثر من مكان. فأول شيء كنت أقول ما رح يكون عندي وقت، بعدين لقيت أنا لما عم بعطي شيء عم بحصل على سعادة فينا نقول، وعلى الأمور اللي الشخص ناقصه فعلا. إحنا كل شخص فينا بحاجة إنه يتطوع، بحاجة إنه يعمل شيء إنساني. فهذا الموضوع لما كان عم برد لي شيء معنوي كتير كبير، صرت ما بعرف كيف الصراحة عم لاقي وقت. صار عملت وقت بكل محل. نحنا الحلو عنا إنه الاجتماعات عنا والكل الخطط اللي عم بتكون فينا نقول بعض الظهر، لأنه كل الأشخاص موجودين بالجي سي آي هنا أشخاص عاملين، هنا أشخاص عم يشتغلوا برا، عم يكون إلهم عم يثبتوا وجودهم برا، عم يعملوا كتير أمور عملية. فبيجينا الناحية التطوعية إنه نحنا حابين نعطي. بالإضافة في أكثر من فئة، بالإضافة إنه في أشخاص اللي هني طلاب الجامعة، فهني أشخاص بحاجة تنبنى شخصيتهم أكثر. بنعمل دائما دورات لبناء الشخصية، دورات ديبيت، مفاوضة، كتير تدريبات بحاجة أعضاء الغرفة الفتية، وممكن يكونوا بحاجة أشخاص تانيين كمان. فكمان لهيدي الفئة هني جايين عم ياخدوا، في أشخاص جايين يعطوا، وبالنهاية كلنا عم نتعلم. حلو كتير. يعني نحنا فينا نقول هلأ يمكن في ناس كتير تحمست إنها تكون معكم. شو بدنا نقول لهيدي الناس؟ بيقدر أي حدا مثل ما ذكرتي؟ طبعا بأي حدا، بس مجرد يقدم السي في أو يقدم طلب الانتساب على جي سي آي طرطوس، على صفحة جي سي آي طرطوس. ونحنا كل 6 شهور بنفتح باب الانتساب. من شهرين انضملنا بحدود 50 عضو جديد من أعضاء الغرفة الفتية الدولية، وبعد بشهر سادس إن شاء الله رح نرجع نفتح الانتساب مرة تانية. فأكيد نحنا بنكون سعيدين بأي شخص حابب يقدم ويعطي. إن شاء الله كل التوفيق لكم ولمشاريعكم اللي عم تساهم برسم بسمة بطرطوس. شكرا دكتورة نور لطيفة على وجودك معنا اليوم، وشكرا لجي سي آي طرطوس. شكرا كمان إيه. انا بدي اتشكرك واقول يعني نحن كان بعملكم او باي عمل اخر تطوعي او غير تطوعي، نحن بحاجه نتعلم او نكتسب مهاره التواصل بين بعض مين ما كنا وين ما كنا. وبدي ارجع اذكر حسب ما ذكرنا بالمقدمه انه اسباب السعاده موجوده بالداخل وممكن فعلا ما ننتبه لها. يعني بالنسبه للمعافى صحته سبب للسعاده بالوقت اللي المريض بيفتقده، واللي عنده اولاد ايضا ابنائه سبب للسعاده بالوقت اللي بيكون فيه الشخص الغير قادر على الإنجاب تعيس. نتشكرك كتير من القلب دكتورة نور لطيفة، نائب الرئيس للقطاع الدولي بالغرفة الفتية الدولية معنا اليوم. نتشكر دعمكم لنا دائما وموافقتكم معنا بكل المشاريع اللي عم نعملها. مستمعينا صار وقت نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس لساعة ونص من الوقت. أنا رابعة يوسف وأنا سوسن رستم. تحيات فريق العمل، تنسيق ورد هاتفي هناء ديوب، على الصوت ميس سليمان، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وفي الإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج. بالله دقيقة، تبقوا بخير.